بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. في ختام سورة السجدة يقول مفسر رحمه الله: ولقد آتينا موسى الكتاب قال كما آتيناك فلا تكن في مرية قال شك من لقائه. يقول في تفسير فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء موسى ربه، فاطمع أنت أيضا فيه، فالإضافة إلى المفعول، هكذا فسره النبي عليه السلام رواه الطبراني. يقول أو من لقائك موسى ليلة المعراج، أو من تلقي موسى الكتاب بالرضاء والقبول. قيل معناه آتينا موسى مثل ما آتيناك فلا تكن في شك من أنك أتيت مثله، فالضمير للكتاب الذي أريد به الجنس، أي لقائك، أي في مرية من لقائك الكتاب نحو وإنك لتلقى القرآن. هذه الآية فيها كلام طويل، هذه الآية فيها كلام طويل، والأقوال فيها أكثر مما ذكر. هنا ذكر كم وجه في تفسير هذه الآية، هو هنا عدد مجموعة من الأقوال، ذكر أربعة. الأول هنا من لقاء موسى ربه، الثاني أو من لقائك موسى ليلة المعراج، ثالث من تلقي موسى الكتاب، قيل معناه هذا قول رابع ذكره. طيب، نقف مع الأقوال التي ذكرها. أولا قوله من لقاء موسى ربه، فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء موسى ربه. يقول فاطمع أنت فيه، أي أنت أيضا فيه، قال في الإضافة إلى المفعول. إزاي تبقى الإضافة إلى المفعول هنا؟ يعني هنا يقول من لقائه، لو هي إضافة للمفعول يبقى الهاء عائد على من؟ تبقى الهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى، الهاء تكون عائدة على الله سبحانه وتعالى. عبارة المفسر هنا من لقاء موسى ربه تبقى إضافة للفاعل، لو احنا بنتكلم على من لقاء موسى ربه وتركنا عبارة فاطمع أنت أيضا فيه، يعني فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء موسى ربه. هنا الإضافة تبقى من لقائه، الهاء ممكن تكون الإضافة للفاعل وممكن تكون إضافة للمفعول، يعني ممكن تكون إضافة للفاعل وممكن تكون إضافة للمفعول. ولقائه ممكن لقاء موسى ربه ولقاء الله موسى، يعني ممكن يكون الفاعل والمفعول ممكن يكون في بدل في الفاعل والمفعول هنا. لكن لو هو بيتكلم على فاطمع أنت فيه أيضا، يبقى فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء الله، ممكن هنا يكون إضافة للمفعول، لكن هو الكلام واضح أنه يقصد من لقاء موسى ربه. ظاهر هذا التركيب أن يقول فيها إن هي تكون الإضافة للفاعل، تكون الإضافة للفاعل. ليه بقول إضافة للفاعل؟ لأن فلا تكن في مرية من لقاء موسى، ويكون المفعول إيه؟ ويكون المفعول محذوفا. طيب هو ليه كده؟ ليه بقول إن هو الكلام على هذا إيه؟ على هذه العبارة، على جملة من لقاء موسى ربه؟ يقول هكذا فسره النبي عليه السلام رواه الطبراني. هنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني زي ما هنا ذكر في المعجم الكبير وغيره، والهيثمي قال رجال ورجال الصحيح، وغيره صحح سند هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل فلا تكن في مرية من لقائه، فقال من لقاء موسى ربه، كده العبارة كده من لقاء موسى ربه. هذا من الممكن أن يقال فيه أنه تفسير نبوي، صح ولا لا؟ هذا من الممكن أن يقال فيه أنه تفسير نبوي صريح. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، قال من لقاء موسى ربه، ثم تتمة الحديث وجعلناه هدى لبني إسرائيل، قال جعل موسى هدى لبني إسرائيل. ولكن هنا يعني في شيء يعني مشكل شوية، وهو أن هذا القول قليل جدا ذكره في التفسير، بل يعني بص هو ممكن مثلا حد زي ابن جرير الطبري، حد زي ابن عطية اللي بيسرد الأقوال وله نظر في الترجيح وغير ذلك، ممكن يذكر الأقوال ويكون في قول في حديث، ولكن هو يعارض الكلام هنا التوهين الحديث أو عدم مناسبة للسياق أو يعني غير ذلك. يعني أنا قصدي أن هو يكون القول حاضر عنده، يعني هو مستحضر أن في قول بيقول كده وهو بيناقش وبيرجح غيره، ولكن هنا نجد أن هذا القول أصلا لا يذكر. يعني هذا القول لم يذكره الطبري مثلا، لم يذكره ابن عطية، وكثير من المفسرين لم يذكروه بالرغم من وجود هذا الحديث. ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ هذا محل بحث، ليه هم ما ذكروهوش؟ يعني ليه قول غير حاضر حتى في أقوال السلف؟ يعني مثلا القول الثاني أو من لقائك موسى ليلة المعراج، هذا كثير من هذا كثير ورد على السلف كثيرا، يعني من لقائك فلا تكن في مرية من لقاء، يعني من لقائك موسى ليلة المعراج، ناس كتير من السلف ورد عنهم هذا القول، لكن القول الأول ده يكاد يكون ما تلاقوش موجود إيه في كلام السلف. حتى المفسرين اللي لهم عناية بذكر الحديث النبوي زي مثلا سوق الأحاديث النبوية زي ابن كثير، نجد أن ابن كثير في التفسير ذكر لقاء موسى ليلة المعراج وذكر الأقوال في ذلك، ثم بعد ذلك ذكر هذا الحديث وسكت. يعني وروى الطبراني وذكر الحديث وسكت عنه، ما قالش حاجة. يعني طيب ليه؟ ما السبب في هذا؟ في تعامل غير صحيح، حد يروح ليه؟ ما هو يمكن ما بلغهمش الحديث وإحنا بلغنا الحديث فخلاص. لا، هو الأمر ده ممكن يقال في واحد، لكن في اثنين وثلاثة ونعدي قرن وقرنين وثلاثة، ونجد أن هذا القول يعني ذكره مش موجود، ولو وجد بيكون قليل جدا. فهذا محل بحث، هذا محل بحث. أقول محل بحث لأن طيب هو الحديث ده هل ممكن؟ أنا بطرح تساؤل، يعني أنا لا أعلم جوابه، يعني أنا بطرح تساؤل بس يعني من باب إثارة الذهن. هل ممكن زي ما في الفقه بيتقال أن هذا الحديث مثلا ليس عليه العمل، فيكون فيما يشبه هذا مثلا في نظير ذلك في التفسير؟ وخلي بالكم نظير ذلك في التفسير ده مش كتير قوي. فالمقصد هنا يعني أنا نوهت على أن هناك من صحح هذا الحديث، كما ذكرت مثلا الهيثمي في مجمع الزوائد قال الرجال والرجال الصحيح، تكلم في رجال الحديث، سيوطي صحح سند الحديث، والقول الوارد القول الوارد فيه قول هنا مذكور في الأقوال في التفسير، ولكن هو غير مشتهر في كثير من كتب التفسير، خاصة الكتب العمد يعني في التفسير، فالله تعالى أعلم بذلك. طيب القول الثاني الذي ذكره، قال أو من لقائك موسى ليلة المعراج، وهذا اقتصر عليه ابن جرير الطبري، أو من لقائك موسى ليلة المعراج يعني فلا تكن في مرية من لقائك موسى، فهنا الإضافة تكون لفاعل ولا المفعول؟ إضافة لمفعول، هنا الإضافة لمفعول. طيب هل هذا يدل على أن هذه الآية على هذا الوجه في التفسير نزلت قبل المعراج؟ طيب لا يشترط، هو لا يشترط ذلك، لأن فلا تكن في مرية من لقائه، إما أن اللقاء هذا سيقع في المعراج يبقى هنا نزلت قبل المعراج، أو فلا تكن في مرية من لقائه الذي وقع قبل ذلك في المعراج. والعبارات حتى في هذا القول سنجد أن فيه عبارات باعتبار وكأنه وقع وكأنه لم يقع، فما لهاش دعوة بالزمن، يعني مش مؤثرة في الزمن. قال أو من تلقي موسى الكتاب بالرضاء والقبول، ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه الكتابة، من لقاء موسى الكتابة تلقيه، أي تلقيه بالرضاء والقبول. وعادي ممكن يتقال في التلقي يتقال عليه لقاء، ممكن يتقال في التلقي لقاء، تلقيه بالرضاء والقبول. طيب يعني عامة هو هذا القول يعني ممكن يعني مما قيل فيه، وهو أصلا يعني فعلا الكلام يعني له وجه، أن من الذي كان يشكك في تلقي موسى الكتاب؟ يعني من الذي يشكك في تلقي موسى الكتاب؟ لا أهل الكتاب ولا كفار العرب، يعني هو ليست قضية فيها شك أو مرية ونحو ذلك، يعني لا ينزع فيها أحد. قال قيل معناه آتينا موسى مثل ما آتيناك فلا تك في شك من أنك أوتيت مثله. فالضمير للكتاب الذي أريد به الجنس، أي لقائك الكتاب نحو وإنك لتلقى القرآن. يعني لقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء الكتاب، ويكون الكتاب على الجنس، الكتاب الذي تلقاه الذي أتيه موسى عليه السلام التوراة، والكتاب الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. طيب يعني خلاصة ما ذكره هنا، وكما ذكرت أن هذه الآية فيها أقوال أكثر من ذلك، وآية فيها تفاصيل كثيرة في هذه الجملة في الآية. خلاصة ما ذكره فلا تكن في مرية من لقائه، وذكر هنا أربعة أوجه: الأول من لقاء موسى ربه، وهذا في الحديث في الطبراني، والثاني من لقائك موسى في المعراج، والثالث من لقاء موسى الكتاب بالقبول، والرابع من لقائك الكتاب، على أن الكتاب اسم جنس. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أن وجعلناه أي وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل، أو وجعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل، والقولان بينهما تلازم. وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا، قال يهدون الناس قدر المفعول بأمرنا لما صبروا. طيب وأنا تجاوز قوله بأمرنا، يهدون بأمرنا، بأمرنا تحتمل إما بأمرنا أننا أمرناهم بذلك، يعني وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون الناس بأمرنا لهم أن يفعلوا ذلك، وإما أن يكون يهدون بأمرنا أي أن هدايتهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، يعني يهدون الناس بما أمر الله سبحانه وتعالى به فيبلغونهم ما أمر الله عز وجل به. لما صبروا قال على أوامر الله ومصائبه التي قدرها عليهم، وفي قراءة لما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. في فرق بين القراءتين. لما صبروا فيها معنى الظرف، يعني جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما حدث هذا فيه معنى الظرف. أما قراءة لما فاللام لام كي لم تعليل، والما ما نوع ما هنا؟ لما صبروا تكون مصدرية. وكلا القراءتين فيهما معنى التعليل، يعني فيهما معنى العلين الظرف، ما هو الظرف برضو يشعر بالعلة، لأنهم لما فعلوا ذلك فوقع هذا، فكأن أيضا فيه معنى العلة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول وكأن هذه الآية وعد وتسلية لنبيه عليه الصلاة والسلام، وإرشاد لأصحابه وأمته. فين الوعد والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والإرشاد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته؟ الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم والتسلية له أن الله آتاه الكتاب كما آتى موسى الكتاب، وجعل الكتاب هدى لبني إسرائيل، يكون الكتاب هدى لهذه الأمة، وجعلنا منهم أئمة أن هذه الأمة يكون فيها الأئمة لما يفعلوا ذلك، والإرشاد لأصحابه وأمته أن يصبروا وأن يوقنوا بآيات الله، وسيجعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة يهدون بأمره. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، قال يقضي فيميز المحق من المبطل فيما كانوا فيه يختلفون من أمور دينهم. أولم يهدي لهم، قال عطف على مقدر مثل ألم ينبههم، ألم ينبههم. فين عطف على مقدر؟ لأن هنا في همزة استفهام وفي واو عطف وبعدها لم يهدي لهم، فبيكون في مقدر معطوف عليه بين الهمزة والواو، بين الهمزة والواو. ولم يهدي لهم، يعني هنا قدر ألم ينبههم، بيقول تقدير مثل ألم ينبههم، يبقى ألم ينبههم ولم يهدي لهم، فهنا عطف على مقدر. فين مكانه؟ فين مكانه؟ طبعا ده بيتكرر معانا كتير في القرآن، فأولم وأفلم يكون بين الهمزة وبين الهمزة وحرف العطف. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، قال فاعل يهدي، ما يدل عليه ذلك الكلام؟ ما يدل عليه هو ده خبر كلمة فاعل، يعني فاعل يهدي. فين الفاعل؟ مش الفاعل كم أهلكنا قبلهم من القرون، الفاعل ما يدل عليه قوله كم أهلكنا من قبلهم من القرون. كأنه قال أولم يهدي لهم كثرة إهلاكنا، وكم منصوب بأهلكنا، وله صدر الكلام لا يعمل فيه ما قبله. يعني ننتبه هنا، يقول أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبله من القرون، يقول إن كم هذه منصوبة ولها صدر الكلام، فمنصوبة بأهلكنا لا يعمل فيها ما قبلها، فما نفعش إن هو يقول إن كم فاعل يهدي، فلذلك قال فاعل يهدي ما يدل عليه ذلك الكلام. ده المشهور عند النحويين، وبعض النحويين ما عندهمش مشكلة في أن يكون كم هو الفاعل. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم، وهذا التركيب تكرر معنا قبل ذلك في القرآن، كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون، قال أهل مكة في مساكنهم حين يسافرون للتجارة. طيب هو هنا لما بيقول أهل مكة عشان يبين الضمير، ضمير الفاعل في يمشون عائد على مين؟ طيب هو لماذا يحتاج إلى مثل هذا؟ يعني هو ليه بينص عليه؟ طب ما هي واضحة، يمشون في مساكنهم، لأن في احتمال إن هي تفهم يمشون اللي هم القرون، القرون نفسها، أهل هذه القرون يمشون في مساكنهم، فهو هنا بيختار إن يمشون دول أهل مكة، فينص على ذلك، ينص على ذلك يمشون في مساكنهم. طيب هو لو هم أهل هذه القرون، يعني المعنى هيبقى إيه؟ الله عز وجل أهلكهم حال كونهم يمشون في مساكنهم مطمئنين آمنين فأهلكهم، نزل بهم هذا الهلاك والعذاب والعياذ بالله. هو هنا بيفسر على وجه آخر وبيقول إن يمشون يعني أهل مكة في مساكنهم، وهذا أوضح في قضية العبرة والاتعاظ، إن هم انظروا إلى لا أنتم تمشون في مساكنهم اعتبروا بما وقع لهم. يمشون في مساكنهم حين يسافرون للتجارة إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون سماع اتعاظ، والمقصود هنا بالسماع سماع الاتعاظ لا مجرد السماع. أولم يروا، قال أي ألم يسمعوا ولم يروا، عمل إيه هنا؟ قدر المعطوف عليه، قدر المعطوف عليه زي ما فعل في الآية السابقة، أولم يروا، قال ألم يسمعوا ولم يروا. طبعا هو على فكرة هذا التقدير ممكن يقدر لم يسمعوا، ممكن يقدر شيء آخر ولكن يتناسب مع السياق، لكن هو العطف بيبقى العطف على مقدر محذوف. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، قال التي قطع نباتها، هذه الأرض الجرز سبقت قبل ذلك في سورة الكهف، فنخرج به، قال بالماء زرعا تأكل منه من الزرع أنعامهم، قال من أوراقه وأنفسهم من حبوبه، أفلا يبصرون، قال فيستدلون على كمال القدرة. وهنا أيضا البصر ليس مجرد البصر إلى الأشياء، ولكن النظر الذي فيه الاستدلال على كمال القدرة كما يذكر هنا. ثم يقول تعالى ويقولون متى هذا الفتح، أي في أي وقت يكون النصر كما تزعم يا محمد صلى الله عليه وسلم. وحنرجع تاني لكلمة النصر التي ذكرها، إن كنتم صادقين أن لكم وقتا علينا تنقمون منا، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، قال وهو يوم حلول سخط الله وعقابه، كان في نياتهم أنه لو نزل عليهم من السماء بلاء لآمنوا حين يرونه. طيب خلينا نرجع تاني ليه قوله تعالى ويقولون متى هذا الفتح، ثم قوله قل يوم الفتح. ما هو الفتح؟ ما هو الفتح؟ الفتح بيطلق على النصر كما ذكر هنا في العبارة، قال يكون النصر. والفتح يقال أيضا على الحكم، وهو المعنيين بينهم اتصال، يعني المعنيين بينهم اتصال. وإلا فالنصر هو حكم الله عز وجل. يعني عندنا في قول الله سبحانه وتعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا وافصل بيننا وبين قومنا بالحق. طيب لو هو النصر، فانتبه هنا ان مش اي نصر ينفع يقال فيه انه المقصود هنا في هذه الآية. لذلك مثلا البعض قد يتبادر الى الذهن عنده إن مثلا يقولون متى هذا الفتح، قل يوم الفتح، يقول الفتح مثلا فتح مكة، يعني فتح مكة حدث عظيم، في الفتح ونصر عظيم من أكبر انتصارات المسلمين. فهنا يعترض على هذا، يعني يعترض على هذا إن الفتح، لا هنا ما ينفعش يكون الفتح فتح مكة. ليه؟ علشان تتمة الآية قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. طيب الذين كفروا في فتح مكة هل نفعهم إيمانهم؟ إلا آمن منهم نفعوا إيمانه، بل منهم من كان من خيار المسلمين اللي هم مسلمة الفتح، في منهم من كان من خيار المسلمين. فلذلك هنا يعترض على، قل طيب ما هو الفتح النصر وممكن نحمله على أي نصر؟ لا يعترض على هذا، قال لا هو لو نصر هنا، يعني من يريد أن يفسرها بالنصر كما قال هنا، فالنصر زي ما بيذكر بعد كده هو يوم حلول سخط الله وعقابه. النصر من هذا النوع، نصر من هذا النوع الذي يكون فيه نزول عذاب لا ينفع معه الإيمان. واضح؟ لذلك هنا لما هو بيقول النصر، صل هذا الكلام حتى لا يشكل، صل هذا الكلام بالكلام اللي ذكره بعده، يقول وهو يوم خلوء سخط الله وعقابه، كده يستقيم أنه يفسره بالنصر. ولو فسره بالحكم، لو فسره بالحكم ممكن يكون أسلم، يكون أسلم في الفهم. وبعض المفسرين يفسر هذا الحكم بأنه حكم في الآخرة، يعني هو لا يلزم أنه يكون حكم في الدنيا. وطبعا القول في القول بأنه الحكم في الآخرة واضح جدا فيه أنه في الآخرة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. طيب وإذا كان الحكم في الدنيا نزول العذاب، هم يستعجلون نزول العذاب بهم، فإذا نزل بهم العذاب، إذا نزل بهم سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه، فهذا الوقت لا ينفعهم فيه الإيمان. يقول ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، قال وهو يوم حلول سخط الله وعقابه. زي ما قلت لك اربطها بكلامه بذكره النصر قبل ذلك، كان في نياتهم أنه لو نزل عليهم من السماء بلاء لآمنوا حين يرونه، ولكن هذا لا ينفعهم إذا نزل بهم. ولا هم ينظرون، قال يمهلون، فأعرض عنهم، قال ولا تبالي بكلامهم، وانتظر موعد النصر، إنهم منتظرون حوادث الزمان عليك، قيل انتظروا عذابهم، إنهم منتظرون ذلك أيضا ولذلك لم يؤمنوا. يعني هنا ذكر وجهين في الشيء المنتظر، قال وانتظر موعد النصر، والثاني قال انتظروا عذابهم أو انتظر عذابهم، إنهم منتظرون ذلك أيضا. والمعنين كما ذكرنا، يعني موعد النصر راجع لقضية إن هو يفسر الفتح بالنصر، وانتظر عذابهم هذا راجع إلى إن هو الكلام على الحكم، حكم نزول العذاب بهم كما ذكرنا قبل ذلك. طيب وانتظر إنهم منتظرون. يقول عن بعض الآية منسوخة، يعني كما يقولون في الآيات اللي فيها الأمر بالإعراض والعفو والصفح، وحتى من يقول بأن الآيات اللي فيها الإعراض والأمر بالإعراض والعفو والصفح أنها منسوخة، ربما يأتي في هذه الآية ولا يعدها من ذلك، يعني لا يعتبرها من آيات العفو والصفح المنسوخة بآية القتال. يقول وكان عليه السلام صلى الله عليه وسلم لا ينام بالليل حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم تنزيل. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه كان يقرأ قبل نومه سورة الملك وسورة السجدة. وكذلك أيضا كما سبق وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صح في الحديث في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة في صلاة الفجر من يوم الجمعة. والحمد لله وحده، وبذلك نكون انتهينا من تفسير سورة السجدة. ونشرع في تفسير سورة الأحزاب. قال رحمه الله: سورة الأحزاب مدنية، وهي 73 آية وتسع ركوعات. سورة الأحزاب يعني لا يعلم لها اسم، يعني لا يعرف لها اسم إلا اسم سورة الأحزاب. وقال مدنية، وهي مدنية بلا خلاف، وهي 73 آية وتسع ركوعات في تقسيم التقسيم على الوقف التام أو ما يشبه الوقف التام كما ذكرناه سابقا. وسورة الأحزاب يعني كان سيدنا عمر رضي الله عنه يرسل إلى عماله، أو أرسل إلى بعض عماله يأمرهم أن يعلموا الناس سورة الأحزاب. كتب إلينا عمر أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور، فكان يوصي بتعلم سورة النساء. طبعا واضح أن هذه السور، يعني ما المشترك بين هذه السور سورة النساء والأحزاب والنور؟ يعني فيها الآداب، فيها أمور تتعلق بالأسرة وتتعلق بالعلاقات الاجتماعية، هذا واضح في هذه السور. سورة الأحزاب سنجد أنها يعني بعد مقدمة السورة اللي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وتحريم التبني ونحو ذلك، بعد ذلك نجد السورة يعني كأن السورة قسمين سواء المقدمة والخاتمة. يعني مقدمة السورة وخاتمة السورة نجد في جزء من السورة بيتناول غزوة الأحزاب وما يتعلق بها من غزوة بني قريظة، يعني غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق وغزوة بني قريظة في هذه السورة. وبعد ذلك في أمور تتعلق ببيت النبوة، أمور تتعلق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام وآداب تخص النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وبعد كده في نهاية السورة في رجوع إلى توعد الكافرين والمنافقين وذكر حمل الإنسان لأمانة التكليف. وهذه السورة أيضا سورة الأحزاب أكثر سورة تكرر فيها النداء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه من خصوصيات هذه السورة، أنها أكثر سورة تكرر فيها النداء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، اللي هو موجود حتى في أول آية منها، تكرر هذا النداء 5 مرات في السورة. ومن خصائص هذه السورة أيضا أنها السورة الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها اسم صحابي صريحا، اللي هو سيدنا زيد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يقول المفسر رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، قال: أثبت عليه ولا تطع الكافرين والمنافقين. قوله أثبت عليه وهنا مش بيفسر معنى التقي، معنى التقي يعني مرة معنى قبل ذلك كثيرا، لكن هو يعني يوضح ما المراد بهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم. يعني يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، فما معنى هذا الأمر له؟ اتق الله، قال أثبت عليه هنا في التفسير، لأن الأمر، وهذه قاعدة عامة في قضية الأمر والنهي، أن الأمر قد يوجه لمن هو داخل فيه وقد يوجه لمن هو خارج عنه. لمن هو خارج عنه يعني واحد يفعل فعلا يدل، يعني هذا الفعل يدل على أنه لا يتقي الله، فأقول له اتقي الله، فأنا أمره وهو خارج عنه أن يدخل فيه، فأقول له اتقي الله، افعل هذا لأنه لا يفعل. وقد يوجه الأمر لمن هو داخل فيه، فأقول مثلا لمن يصلي يحافظ على الصلاة، أقول له أقم صلاتك وحافظ على صلاتك، طب ما أنا بصلي. ولا يلزم من الأمر أن لا يلزم من الأمر أن تكون خارجا عنه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فقد يكون داخلا فيه، فيكون الأمر له مش تحصيل حاصل هنا، يكون الأمر له أمر بالثبات والزيادة عليه. وكذلك الكلام فيما يتعلق بالنهي، وكذلك الكلام فيما يتعلق بالنهي. يعني إذا سمع سامع قول الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله، يقول يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يستشكل هنا؟ لا، هو الأمر لا يلزم منه أنه لا يفعل هذا المأمور، ولكن الأمر قد يوجه لمن هو داخل فيه فيكون أمرا له بالثبات والزيادة. وكذلك الأمر كذلك نفس القضية في النهي ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا يلزم أنه يكون قد أطاع الكافرين والمنافقين صلى الله عليه وسلم، لا يلزم ذلك، ولكن هذا النهي قد يكون لمن هو خارج عنه، هو لا يفعل أصلا هذا الفعل، فيكون يكون فيه أمر له بالثبات على ذلك، أن يثبت على ترك هذا الأمر والزيادة فيه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قال نقل أن بعض قريش نزلوا على منافق المدينة بأمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ارفض ذكر آلهتنا بسوء، وقل إنها تشفع لمن عبدها، ندعك وربك. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة فنزلت. إن الله كان عليما حكيما، يقول فهو أحق أن يطاع ويتبع. وهذه العبارة عبارة حسنة جدا، هذه العبارة عبارة حسنة جدا، لأن هنا الأمر والنهي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله إن بعدها تومئ إلى العلة، هذه تومئ إلى العلة، كأن المعنى لأن الله كان عليما حكيما، لأن الله كان عليما حكيما. طب ما العلاقة في المعنى هنا؟ فيقول فهو أحق أن يطاع ويتبع. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين لأن الله كان عليما حكيما، فهو الأحق بأن يطاع ويتبع. فهو هنا عبارة المفسر فهو أحق كأنه يشير إلى معنى هذه العلة. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال فلا تخالفوه. يا سلام، نفس الكلام على فكرة، يعني إن الله قال فلا تخالفوه يوضح لنا هذه العلة. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله، هذه تميو إلى العلة، لأن الله كان بما تعملون خبيرا، يقول فلا تخالفوه، فلا تخالفوه. يقول ومن قرأ يعملون بالياء فمعناه إنه خبير بمكائد الكفار والمنافقين، فلا تبالي فإنه يدفعها عنك. هنا قراءتين، قراءة بالتاء إن الله كان بما تعملون خبيرا، وقراءة بالياء يعملون على الغائب. فقراءة التاء هذا المخاطب، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون أنتم خبيرا، فلا تخالفوه، فلا تخالفوه. لما قلت تعملون مخاطب، فهنا أنا بتكلم على الضمير فيها، ولما أقول فلا تخالفوه فده وجه الإيماء للعلة. ما هي العلة هنا المشار إليها؟ ففي القراءة الأخرى إن الله كان بما يعملون خبيرا، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما يعملون، يعني هؤلاء الكفار، فهنا الفاعل يكون عائدا على غائب اللي هو الكفار. إن الله كان بما يعملون، قال إنه خبير بمكائد الكفار والمنافقين، لغاية هنا واضح. ثم قال فلا تبالي، ده الإيماء للعلة على القراءة الأخرى، يعني هو المفسر ضغط الكلام هنا في إن هو يومئ إلى العلة في القراءتين، ويوضح الفرق بين الاثنين بعبارة مختصرة. قال فلا تبالي فإنه يدفع عنك، لما قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، فإن الله لأن الله كان بما يعملون خبيرا. فانشغل باتباع ما أوحاه الله عز وجل إليك، ولا تبالي بهم، ولا تبالي بتهديدهم وتخويفهم، ولكن عليك أن تتبع ما يوحى إليك من ربك الذي يعلم مكائدهم، فهو يصرفه عنك ويدفعه عنك. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، قال حافظا موكولا إليه كل أمر. هذا يفسر معنى وكيلا. ثم قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يقول: لم يرى في حكمته أن يجعل لأحد قلبين، لأن القلب سلطان ولا يليق بمملكة إلا سلطان واحد. قول المفسر لم يرى في حكمته هو بيقرب معنى جعل، لأن جعل لها معاني متعددة حسب استخدامها. فيقول: لم يرى في حكمته أن يجعل لأحد قلبين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لأن القلب، هنا يعلل يقول: لأن القلب سلطان ولا يليق بمملكة إلا سلطان واحد. هنا لسه بيفسر على ظاهر هذا اللفظ، ثم بعد ذلك سيأتي لي ما المراد بهذا في سياق الكلام. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن. قال: والمظاهرة مثل أن تقول أنت كظهر أمي، اللي هو الظهار المعروف. وفي الجاهلية بالمظاهرة تحصل الفرقة الأبدية وتصير كالأم. قال: وتعديته بمن لتضمنه معنى التجنب والتباعد. يعني هو الأصل يظاهر امرأته، ولكن يظاهر من امرأته، وهذا أيضا في سورة المجادلة، مظاهرة من المرأة، فهنا التعدية بمن للتضمين، تضمن معنى تباعدون أو تتباعدون منهن. والتضمين يعني يمر معنى كثيرا، أسلوب موجود كثيرا في الكلام العربي وفي القرآن: اشربوا لفظ معنى لفظ آخر، وتعديته تعديته. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. قال: إن أمهاتكم إلا اللائي ولدنكم. يعني هو اقتبسها من إيه؟ من آية المجادلة. قال: والأمهات مخدومات والزوجات خادمات. فهنا يعني كأنه يذكر فرقين بين الأزواج والأمهات. إن الأمهات هي التي تلد، الأمهات هي التي تلد، الزوجات لم زوجتك التي تقول التي تظاهر منها لم تلدك. والثاني قال: والأمهات مخدومات والزوجات خادمات. وفي فروق، في فروق، يعني الزوجة يستمتع بها، الأم لا يستمتع بها. فكل ده يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل الزوجة أما، فيحرم عليك أن تجعل الزوجة أما بالظهار. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وما جعل أدعياءكم، قال: الذين تدعونهم ولدا أبناءكم. فإن البنوة أمر ذاتي والتبني عارضي، فكيف يكون هو إياه؟ البنوة أمر ذاتي والتبني عارضي، الإنسان يلد هذا ولد من صلبه فيكون ابنه، أما التبني أمر عارض فهذا مختلف عن هذا. لم يجعل الله سبحانه وتعالى الأدعياء أبناء، إلا قضية التبني المعروفة اللي كانت موجودة عند العرب ثم حرمها الإسلام. يقول: فحاصله، من أول هنا بقى عاوزين نركز أكتر. قال: فحاصله أنه تعالى كما لم يرى في حكمته أن يجعل لأحد قلبين فيفعل بأحدهما غير ما يفعل بالآخر، لئلا يكون أحدهما فضلا غير محتاج إليه، فيؤدي إلى اتصاف شخص بالعلم والظن. ما فيش فصل بين العلم والظن، اثنين أساس أنهم ضد بعض، بالعلم والظن والمحبة والكراهة وغيرهما في حالة واحدة. لم يرى أيضا، الواو هذه تحذف، كما لم يرى في حكمته أن يجعل لأحد قلبين، لم يرى أيضا أن تكون امرأة لرجل مخدومة وخادمة. يقصد الزوجة، وينفع نحط هنا المعاني الأخرى، أن تكون امرأة يستمتع بها ويحرم، يعني في الأصل أن يستمتع بها ولا يستمتع بها ونحو ذلك. قال: وأن يكون رجل داعيا غير أصيل وابنا أصيلا. ونقف هنا، هنا المفسر يذكر حاصل الكلام فيقول أن الله كما لم يجعل لرجل قلبين في جوفه، لأن حكمته تقتضي ذلك، لأن الرجل لو له قلبين في جوفه يا إما هيبقى فيه مشاعر أو أمور، يعني مثلا يكون عالم وجاهل في نفس الوقت إزاي، أو أن يكون في غلبة لقلب على قلب. طيب، فكما أنه لم يجعل ذلك، كما أنه لم يجعل ذلك لحكمته، كذلك لم يجعل الأزواج أمهات، ولم يجعل الأدعياء أبناء. صار على هذا الكلام الذي يذكره قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كأنه تمهيد وكأنه توطئة لما سيأتي بعد ذلك، صح كده؟ صار كأنه توطئة وتمهيد لما سيأتي بعد ذلك. انتبه معي، احنا مش بنتكلم هنا بقى دلوقتي عن معنى لفظ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولكن هنا محلها ايه في الكلام. طيب وهذا هو التفسير، يعني هذا هو التفسير، ولا مش بنتكلم عن تفسير، امال بنتكلم عن ايه؟ ما هو ده تفسيرها، وتفسيرها مش بس معاني الفاظها، ما المراد منها. فالذي ذكره الان، الذي ذكره الان انه كما ان الله لم يجعل لرجل قلبين في جوفه لحكمته سبحانه وتعالى والمفاسد والامور المتعارضه اللي ممكن تقع في ذلك، كما انه فعل هذا وكما ان من حكمته ذلك لم يجعل الله عز وجل الأزواج أمهات ولم يجعل أدعياء أبناء. يبقى صارت الجملة الأولى في الآية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كأنها توطئة وكأنها تمهيد لما سيأتي بعد ذلك. لغاية هنا واضح؟ طيب نكمل الكلام. يقول: عن بعض السلف إن الأولين للثالث، أي كما لا يكون لرجل قلبان ولا يصير غير الأم أما، كذلك لا يكون الداعي ابنا. ايه الفرق بينه وبين السابق؟ هو نفس الكلام في انها توطئه وتمهيد لما سياتي بعد ذلك، نفس الكلام في انها توطئه وتمهيد لما سياتي بعد ذلك، ولكن الكلام هنا الفرق بينه وبين الكلام السابق ايه؟ يعني لو اعتبرنا دول قولين، انا مش عاوز اعتبرهم قولين، انا اعتبرهم قول متفرع اثنين، ولكن لو اعتبرناهم قولين، ايه الفرق ما بين الاول والثاني؟ مين مش حاسس؟ في حد مش حاسس ان في فرق؟ طيب الفرق ان هناك جملتين توطئة وليس جملة واحدة. جميل. طيب احنا ممكن نقول ادق من هذا، ان نقول ان الفرق في جملة ما جعل وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، هل هي توطئة ولا هي الحكم الذي وطئ له، صح ولا لا؟ ومهد له، وصلت كده صح ولا لا؟ طيب تتمة الكلام، يقول: فلا تسموا زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبناه قبل النبوة زيد بن محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم صلى الله عليه وسلم. طيب الذي ذكره ده ممكن نعتبره ده القول الأول، يقول عن كثير من السلف إن الأول حفيد يذكر أقوال أخرى، ولكن هو ده ممكن نعتبره القول الأول، إن قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طبعا القول الأول في القول الأول في المراد بقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قول الأول أنه توطئة أو أنه تمهيد لما يأتي بعده، واضح كأنه كالمقدمة لما يأتي بعده. وده ممكن يفرع اثنين، ممكن يفرع منه ألف وباء، يعني أن يكون هو توطئة للحكمين المذكورين بعد ذلك اللي هو في الأزواج أمهات والأدعاء الأبناء، أو أنه وما بعده توطئة لما سيأتي بعد ذلك. يعني كما أن الله لم يجعل الرجل من قلبين في جوفه، وكما أن الله لم يجعل الأزواج أمهات، فكذلك أيضا لم يجعل الأدعاء أبناء. طيب إلى هنا واضح الكلام. يشبه هذا القول، أذكر شيء آخر ولم يشر إليه، يشبه هذا القول أن يعتبر قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كأنه إيضاح لما قبله، لا توطئة أو تمهيد لما بعده. يعني هذا يشبه هذا القول، إن هو برضو أنه مذكور من باب توضيح، ولكن هو التوطئة فيها توضيح أو تمهيد لما سيأتي بعد ذلك، ممكن يكون إيضاح لما قبله، لأن ما قبله فيه الأمر بتقوى الله وعدم طاعة الكفار والمنافقين واتباع ما يوحى، اتباع وحي الله سبحانه وتعالى، واتبع ما يوحى إليك من ربك وتوقع. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما ينفعش أن الإنسان هو بيتقي الله ويجمع بين تقوى الله وطاعة الكفار والمنافقين فيكون كالإيضاح بعد ذلك، واضح كده الفرق ولا لا؟ هي الفرق ان هو النظر لما قبل والنظر لما بعد. طيب هذا يشبه نفس يعني مدلول عبارة ما جعل الله، جملة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يشبهه، ولكن الفرق أنه هو فيه التمهيد لما سيأتي بعد ذلك ولا فيه الإيضاح لما قبله. يقول عن كثير من السلف، هنا ينتقل لقول آخر، أنا تكلمت بس على الأقوال، يعني بتكلم جملة جملة علشان هو الكلام طويل فواخدينه كده جزء جزء، يعني بدل ما نقرأه كله ونرجع تاني. يقول عن كثير من السلف إن الأول نزل في شخص، الأول اللي هو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إن الأول نزل في شخص يقال له ذو القلبين، يقول لي قلبين أعقل بكل أفضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ورد عن كثير من السلف، وفيه يعني يذكر في أسباب النزول، وارد عن سيدنا عباس رضي الله عنه أن رجلا، هنا ذكر القصة باختصار، أن رجلا كان يقال له ذو القلبين، يعني يقولون إن هو يعني كان شجاعا وكان ذكيا، وكان يقول لي قلبين أعقل بكل أفضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل أن الآية نازلة فيه هي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طيب طبعا هو هنا ده واضح أن الكلام هنا مختلف عن اعتبارها تمهيد لما سيأتي بعد ذلك، يعني وكأنها إبطال لمعتقد يعتقده الكفار، زي إبطال معتقدهم في أنهم يجعلوا الأزواج أمهات بالزهار، أو أن يجعلوا الأدعياء أبناء بالتبني، فهذا إبطال لهذا الذي يعتقدونه، وإبطال ثاني لمسألة ثانية، وإبطال ثالث لمسألة ثالثة. طيب يقول عن بعض، هذا وارد كما ذكر أنه وارد عن كثير من السلف، يقول عن بعض لما سهى عليه السلام صلى الله عليه وسلم، هذا وارد في حديث أيضا، وعن بعض لما سهى عليه السلام في صلاته قال المنافقون له قلبان، قلب معهم وقلب معكم، يعني أن المنافقين قالوا ذلك في شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته، فأخبر الله عز وجل أنه ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، كأن فيها رد على المنافقين. طيب هو هذه الأقوال التي ذكرها، يعني ممكن نلخص الكلام أنه إن القضية مش قضية إن حد كان بيقول إن في هنا في القول الأول، أن القضية ليست في أن أحدا يقول أن إنسانا ما له قلبان، ولكنها جاءت كتوطئة لشيء أو كإيضاح لشيء سبق، أنه كما أن الله عز وجل لم يجعل لرجل قلبين في جوفه فكذلك كذا أو كذا مما بعد، أو فكذلك كذا مما قبل. هذا الوجه الأول الذي ذكره. الوجه الثاني متعلق فعلا بحد كان بيقول إن في حد عنده قلبين، ونزلت الآية تنفي هذا، يعني قضية كانوا يعتقدونها أو يظنونها، ونفت هذا الأمر، أبطلته كما أبطلت جعل الأزواج أمهات وجعل الأدعياء أبناء. والثالث في المنافقين لما قالوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فبرضو قضية اعتقاد أو ظن أن إنسانا قد يكون له قلبان، فجاءت الآية في الرد عليهم. طيب ولا تستبعد، يعني أحيانا ممكن حد لما يقرأ يستحسن جدا الكلام اللي مذكور في القول الأول، صح ولا لا؟ ممكن تستحسن جدا وبعد كده تستغرب قضية رجل يقال له ذو القلبين، هو إيه لرجل يقال له ذو القلبين والناس، فتنزل الآية لبيان ذلك. يعني ممكن حد ممكن يستحسن الأول، بعد كده لما يجي ينظر في الثاني يجد أنه وارد عن كثير من السلف، ممكن يجي يبص على السياق مثلا ولا إيه. لا، ليست القضية كذلك. طبعا لا شك أنه ممكن حد يرجح بين هذه المعاني، ولكن لو نظرت إلى أن الآية فيها نفي لأشياء كانوا يعتقدونها، فعادي أنه ممكن يكون هذا معطوف، يعني هذا نفي لشيء يعتقدونه معطوف عليه نفي ثاني ومعطوف عليه نفي ثالث، عادي يعني، وإعلام بحقيقة الأمر أنه أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لرجل قلبين في جوفه، فعادي يعني. طبعا هو الأسباب الواردة أو الأحاديث الواردة أغلبها ضعيفة، لو مش هنتكلم القضية مش قضية طرحها من باب أنها ضعيفة، يعني القضية ليست قضية طرح هذه الأخبار، قضية مثلا قصة ذي القلبين أو قصة المنافقين في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أو حتى ممكن حد يقول طيب ما هو اللي وارد عن بعض التابعين، وارد عن كثير من التابعين فسروها بقصة ذي القلبين. ممكن حد يروح قال ده سبب نزوله لحكم المرسل. يعني احنا مش هنتعامل بهذه الطريقه، يعني دي طريقه ممكن احيانا ايه لما حد عاوز يريح نفسه. طب هم قالوا طيب الكلام ده وهذا القول موجود في التفسير، يعني كيف كيف نظر اليه؟ يعني الانشغال بتوجيهه اهم من او مقدم او هو الذي ينبغي اصلا عن الانشغال بتضعيفه وطرحه. وجهه بعد كده ضعف، مش بس وجه الاول القول وافهمه فيه وافهمه في سياقي. لذلك بعض المفسرين ربما يأتي مثلا ببعض أشعار العرب اللي فيها أن العرب كانوا يعتقدون ذلك، أو أن من العرب من كان يعتقد أن الإنسان قد يكون له قلبان. شيء عجيب، أنت ممكن تستغرب أنت من تنظر الآن في حالنا نحن. طب ما انظر في حال المخاطب أول من نزل فيهم القرآن، حال المخاطبين الذين نزل فيهم القرآن أول ما نزل. فربما ينقل تجد أن الأمر لا هو فعلا أمر بعضهم كان يعتقد ذلك ويظن هذا في بعض الناس. والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. طيب وعامة حتى هذه الآية، يعني حتى هذه الآية حتى على المعنى الأول مشهور الاستشهاد بهذه الآية، وهذا استشهاد لا بأس به. إن مثلا لما أكون مثلا حد بيركز في حاجة وبعدين ينشغل بحد يريد أن يشغله بشيء آخر، هو مثلا بيكلم حد وبعدين حد تاني يكلمه فيقول له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أو مثلا لو حد ينكر في قضية مسألة مشهورة مسألة فيها يعني كلام بين أهل العلم اللي هو قضية ينفع كذا واحد يقرأها على الشيخ في نفس الوقت ولا لا، فتجد مثلا مما يذكرونه في مثلا في الاستشهاد في هذا في المنع من هذا وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني استشهاده في محله، ممكن حد يستشهد بمثل هذه الآية في ذلك. بل ربما يعني يستشهدون بها أو يتمثلون بها في حال أنه يعتذر. طيب هو مثلا ينشغل في شيء أو فهو يريد أن يعتذر، ما جعل الله لرجل، يعني يقصد أنه لم يجعل الله سبحانه وتعالى له قلبان فلذلك سهى مثلا أو غفل في شيء أو نحو ذلك. فحتى لو قيل في الآية بغير الوارد في قصة ذي القلبين اللي هو الكلام اللي في الأول كما أن الله لم يجعل كذا كذا فكذلك، أن تكون توطئة أقصد لما بعدها وتكون إيضاحا لما قبلها، فعادي الاستشهاد أيضا يكون استشهادا صحيحا بأصل القضية نفسها أن الله عز وجل لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه. طبعا والرجل في هذه الآية تشمل الرجل والمرأة، تشمل الرجل والمرأة. طب ليه أنا بقول تشمل الرجل والمرأة؟ إيه يعني ما فائدة هذا التنويه؟ يعني إيه اللي جاب التنويه دائما؟ يعني من الأمور اللي بعضهم بيذكرها وطبعا يعني اللي بيتكلموا في الإعجاز، وهذا طبعا كلام غير صحيح فاسد، يقول مثلا أن هذه الآية فيها إعجاز علمي في أنه ذكر الرجل دون المرأة، وإن المرأة ممكن يكون فيه قلبين في جوفها. المرأة يكون في قلبين في جوفها؟ إزاي المرأة فيها قلبين في جوفها؟ يقول لك ما هو ممكن تكون حامل، صح؟ فلما تكون حامل فيبقى في قلبها وقلب الجنين. شيء يعني عجيب، يعني سبحان الله أحيانا التكلف في أمور. طب هو القلب أصلا قلب الجنين ده مش قلبها ولا حاجة أصلا، يعني هو ده مش قلبها، ده قلب ده بتاع الجنين. ثم إذا نظرت لي طيب ما علاقة هذا بما قبله وبما بعده في الآية أصلا؟ يعني ما هذه القضية العجيبة لو هو المعنى على الذي يذكره، ما هذه القضية العجيبة التي تذكر فجأة إن الرجل ما عندهش قلبين لكن المرأة ممكن يكون عندها قلبين في جوفها، ثم بعد ذلك الانتقال لقضايا أخرى؟ يعني ما علاقة هذا؟ خلي بالكم هتقول طيب ما هو القول بأنه ذو القلبين أو لما سهى في صلاته قال المنافقون ما علاقته ما قبله وبعده؟ لا، له علاقة بما قبله وما بعده. كما ذكرت إن هذه قضية يعتقدونها، وإنت أصلا بتقرأ في الآيات إبطال لأمور متعددة معطوف بعضها على بعض كانوا يعتقدونها، اللي هو مثلا قضية رجل أن الرجل قد يكون له قلبان، أن الأزواج أدعياء، الأزواج أمهات مثلا في الظهر وغير ذلك. فهو لا، هو في اتصال، لكن قضية مبتورة في شيء لا يفهمه السامع ولا يخطر بباله، وبعد كده يذكر أنه من الأعجاز العلمي. طبعا هذا كلام إيه؟ هذا كلام فاسد. وللأسف مثل هذا لما بيسمعه الإنسان يقول لك طيب ما هو يمكن، طب ما ده في ناس أسلمت لما حصل كذا. طبعا ما فيش حد بيسمع مثل هذا ويعني ويكون سببا في إسلامي إلا لو هو يعني يعني عقله ضعيف، يعني هو يصدق اي حاجه ويسمع. ولكن المقصد ان حتى لما حد يسمع ده ويقول احنا مش بنناقش قضيه، يعني انا اتجاوز قضيه مناقشه طب هو كده في اعجاز علمي في الايه ولا لا، او في غيرها من الايات ولا لا، لما نتجاوز ذلك وننظر الى الانتفاع بالقران نفسه. يعني متخيل دلوقتي واحد بيقرا هذه الايات من اول السوره وبعد كده ياتي عند هذه الايه، تخيل مثلا انا في درس مثلا في تدبر الايات ونحو ذلك، اجي عند الايه دي يقول لك والانسان والرجل والمراه وبعد كده واكتشفوا وشافوا في قلبه، تحس ان كلام يعني كلام عجيب، يعني ان كلام عجيب انك خرج في موضوع، مش هقول لك بس هو موضوع خارج عن سياق الايات، هو موضوع خارج عن مقصد القران اصلا. ايه الشيء العجيب اللي تذكره هذا في ثنايا الكلام؟ اللي بيقول ده في الاغلب بيبقى يعني غريب عن القران، يعني غريب عن القرآن وغريب عن مقاصد القرآن وموضوعات القرآن وما الذي أراده الله سبحانه وتعالى من عباده بهذا الكتاب. طيب ده يعني كده عشان بس إيه قضية التنوين، الرجل هنا يشمل إيه الرجل والمرأة؟ إيه هو أنا الكلام اللي بقوله ما حد سمعه قبل كده؟ ما حد سمع موضوع إن الرجل يكون ما يكونش له قلب؟ حد سمع الكلام ده قبل كده ولا أنا بس اللي أقف على مثل هذا؟ طيب ثم يقول تعالى ذلكم قولكم بأفواهكم، يقول ذلكم إشارة إلى المجموع أو إلى الأخير، ذلكم قولكم بأفواهكم إشارة إلى المجموع. يعني إيه المجموع؟ يعني الثلاث قضايا المذكورين في الآية اللي هو ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، وقضية الأزواج، وقضية الأبناء، الأدعية الأبناء. قال ذلكم إشارة إلى المجموع، يعني كل ده قولكم بأفواهكم أو إلى الأخير. إيه هو الأخير؟ الأخير وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يقول ذلكم إشارة إلى المجموع من الأول أو إلى الأخير اللي هو قضية الأدعياء، ذلكم قولكم بأفواهكم. قال لا حقيقة له، لا حقيقة له. طب قولكم بأفواهكم، طب هو الإنسان يقول شيئا آخر، يعني يقول شيئا بغير فمه مثلا؟ لا، هو ذكر الأفواه هنا للدلالة كما على ما يذكره المفسر هنا على أنه لا حقيقة له، يعني أنه مجرد قول بالفم لا حقيقة له في الواقع. وهذا يقال في الأشياء لما يقول هذا مجرد كلام بالفم يقوله الإنسان، يعني هو لا يتجاوز أن يكون ذلك. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نقول هل ذكر الرجل هنا تحديدا لأن الظهار وادعاء الولد يكون خاصا بالرجل؟ لا، لا يلزم ذلك، بل أصلا في الخطاب عندنا الخطاب لما بيكون المذكر هو يشمل المذكر المؤنث إلا إذا ما دل فيه الدليل على أنه على أنه مراد بالرجال خاصة، كما مثلا في الأمر بالجهاد ونحو ذلك. طيب ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق قال المطابق للواقع وهو يهدي السبيل، مطابق للواقع خلافا لما تقولونه مما لا يطابق الواقع مما سبق، وهو يهدي السبيل قال طريق الحق. ادعوهم لآبائهم قال انسبوهم إليهم. مين اللي ادعوهم؟ الهاء هنا عائد على مين؟ الهاء هنا عائد على الأدعياء، الأدعياء. ادعوهم لآبائهم قال انسبوهم إليهم، قال وفي إفراده بالذكر. هنا كلام جميل خالص، يعني مش شرط نسلم ليه لكن هو حسن، يعني ما يذكره. يقول وفي إفراده بالذكر إشعار إلى ما نقلنا من الأولين للثالث. ولو حد يسمع يقول إيه الجميل هنا، مش فاهمين إيه، مش مفهوم الكلام. لا الكلام تأمل هنا الكلام، يقول وفي إفراده بالذكر، يعني إفراد الكلام بعد ذلك بالذكر في قضية التبني، إشعار إلى ما نقلنا من الأولين للثالث اللي هو رقم باء في القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أنه كالتوطئة لما بعده من القضيتين. وقلنا أن في وجه آخر أن يكون الأولى والثانية كالتوطئة للثالثة، فهو بيقول إفراد الثالثة بالذكر والتفصيل بعد ذلك، والآيات هنا ما فيهاش كلام على الظهار بعد ذلك، ربما يشعر بأن الأول والثاني كان توطئة للثالث. هذا واضح؟ أن الأولين للثالث اللي هي القضية يا جماعة المذكورة قبل ذلك في الصفحة، نرجع كده الصفحة السابقة هنا لما قال وعن بعض السلف إن الأولين للثالث. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال هو راجع إلى مصدر ادعوهم، هو أقسط يعني الدعاء لآبائهم أقسط عند الله، هو عائد إلى المصدر اللي عرفناه من ادعوهم، عاملة زي إيه؟ زي اعدله هو أقرب للتقوى مثلا، هو يعني العدل مصدر الفعل المذكور قبل ذلك. قال هو راجع إلى مصدر ادعوهم هو أقسط، قال من القسط بمعنى العدل عند الله، يعني هو أعدل، القسط هو العدل، هو أعدل عند الله. طيب هو أعدل من ماذا؟ ادعوهم لآبائهم هو أعدل من إيه؟ من التبني. طيب وهل في هذا التبني شيء من القسط؟ هل التبني في قسط أصلا أو في عدل أصلا؟ يعني هذا فيه قسط وهذا فيه قسط، ولكن هذا أكثر قسطا وأكثر عدلا من الآخر، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، ولكن دي صيغة أفعل التي يراد بها مطلق الاتصاف، مجرد الاتصاف، صيغة أفعل التي يراد بها مجرد الاتصاف، وهذا وارد في القرآن في مواضع كثيرة، استخدام عربي ممكن تكون صيغة أفعل، صيغة أفعل يراد بها مطلق الاتصاف، أو إن هي بيراد بها بيكون الصفة موجودة في الأمرين وبيغلب واحد على الآخر، أفعل من كذا مثلا. والآخرة خير وأبقى، أبقى من الدنيا. طب هي الدنيا باقية، دي الدنيا فانية، يعني هي الدنيا أصلا ما فيهاش صفة البقاء أصلا، فهذا لمجرد الاتصاف، يقولون هذا لمجرد الاتصاف. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذه واضحة جدا. هل هو يحب ما يدعونه إليه؟ حاشاه، عليه السلام سيدنا يوسف، ولكن هنا أحب صيغة أفعل يراد بها مجرد الاتصاف، ونظائرها كثيرة جدا في القرآن. طيب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم قال حتى تنسبوهم إليهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين ومواليكم، قال أولياؤكم فيه فقولوا أخي ومولاي. يعني الصورة إن هو هؤلاء الأدعياء اللي كانوا نسبوهم لأنفسهم بالتبني، الله سبحانه وتعالى حرم ذلك وأمرهم أن ينسبوهم لآبائهم، أدعوهم لآبائهم. طيب في حال أنه لم يعلم الأب، وده موجود وحصل فعلا بعد تحريم التبني، فإخوانكم في الدين يقول لها يا أخي، ومواليكم يقال مولى بني فلان مثلا، ولكن لا ينسب إلى الأب بالتبني، لا ينسب إلى الأب بالتبني. قال وليس عليكم جناح إثم فيما أخطأتم به، قال فيما فعلتموه مخطئين على النسيان أو سبق اللسان. هم لاحظوا أن هذا شيء تعودوا عليه، يعني مثلا سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه كان يقال له زيد بن محمد سنين، قصة زيد بن محمد هذه قصة تبني كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سنين طويلة يقال له زيد بن محمد، فلما يحرم ذلك ويدعى لأبيه ويقال زيد بن حارثة، الناس متعودة على كده، فقد يقع سبق لسان وممكن ينسى فيقول زيد بن محمد جاء، زيد بن محمد ذهب، زيد بن محمد. طيب هنا خالف أمر الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، فهنا دعاه لغير أبيه، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع الإثم عمن أخطأ في ذلك، يقول فيما فعلتموه مخطئين على النسيان أو سبق اللسان، ولكن ما تعمدت قلوبكم، يقول ما تعمدت عطف على ما أخطأتم، أي وعليكم جناح فيما، أو مبتدأ مقدر خبره، أي ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح. طيب أنا ذكر محلين في الإعراب، يقول ما تعمدت عطف على ما أخطأتم، تكون محلها إيه؟ رفع ولا نصب ولا جر؟ جر، صح. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكم جناح فيما تعمدت قلوبكم، يقول عليكم جناح فيما. طيب أقول أو مبتدأ مقدر خبره، أي يعني هو هي الجملة يعني هو أي أو مبتدأ مقدر خبره، خبره دي إعرابها إيه على على طريقة القراءة، عشان بس نوضح بس معنى الجملة، عشان مش خبره أي ولكن، أو مبتدأ مقدر خبره أي، هو توضيح بقى اللي هاتي بعد ذلك، خبره في هذه الجملة إعرابها إيه؟ لا حاجة بره الموضوع كده. لا هو انا بقى عاوز اقول ان هي مش مبتدا، علشان لو مبتدا يعني ايه خبره اي ولكن، مش كده؟ خبره مقدر مش ما في اجود من هذا، فاعل؟ لا مش كده، مش فاعل، نصححها بس فاضل لها حته كده، ها نائب فاعل، ماشي صح. طيب يعني يقول او مبتدا مقدر خبره اي ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح، ولكن ما تعمدت قلوبكم يكون بقى في خبر مقدر اللي هو فيه الجناح، سيبه مش مهم، انا بتكلم بس في عباره المفسر، مش بنتكلم على الايه. وكان الله غفورا رحيما، قال في الحديث ثلاث في الناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. الشاهد هنا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الطعن في النسب. قال في الحديث إن في القرآن المنسوخ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، وهذا وارد من كلام سيدنا عمر رضي الله عنه لما ذكر أنهم كانوا يقرؤون هذا في القرآن ورفع، هذا مما نسخ، نسخ لفظه يعني، ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. طب ما علاقة هذا بالرغبة عن الآباء؟ ما هو يرغب عن أبيه فينتسب لغيره، يرغب عن أبيه فينتسب لغيره. ثم قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه صلى الله عليه وسلم، قال في أمور الدارين، قال عمر لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر. وعن بعض المفسرين معناه النبي أولى من بعضهم ببعضهم في وجوب طاعته عليهم. طيب وأنا ذكر وجهين في معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الوجه الأول فيه عموم، يعني الوجه الأول فيه عموم، بل الوجه الثاني ممكن يدخل فيه، يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في أمور الدارين، يعني كأنه قال في كل شيء، في كل شيء. المعنى اللي أشار لي في الوجه الأول حديث سيدنا عمر يعني أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيحبونه أكثر من حبهم أنفسهم. طيب والمعنى الثاني الذي ذكره أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم في وجوب طاعتي عليهم، فهذا داخل في أمور الدارين ولا لا؟ يعني القول الثاني داخل في القول الأول الذي ذكره، والقول الأول الذي ذكره عام، وهذه الآية يقال فيها وجوه كثيرة هي كلها داخلة في معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعندنا هنا حديث في صحيح البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين، يعني من عليه دين يترك المسلمين يصلون عليه، ثم بعد ذلك لما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك دينا أو ضياعا كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، وقرأ قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذه أيضا داخلة فيها، يعني ده هو داخلة بالحديث النبوي، فأنا مولاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين، أما بعد ذلك من كان عليه دين فلو ما فيش ما يسد عنه فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسد عنه ويصلي عليه، فهذا أيضا داخل فيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ممكن يندرج تحت القول العام الذي ذكره لما قال في أمور الدارين، فيقال في ذلك أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الحب والطاعة والنصرة، أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الولاية هنا المذكورة في الحديث اللي ذكرتها، أقصد في حديث البخاري أنه يقضي عنهم ديونهم إلى آخر ذلك. فالمقصد أن القول الأول الذي ذكره قول عام عبارة عامة ممكن تضم القول الثاني المذكور هنا وغيره مما قيل في هذه الآية. ثم قال تعالى وأزواجه أمهاته، قال في التوقير وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر والخلوة. أزواج أمهاتهم في التوقير وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر والخلوة، وفي قضايا أخرى أيضا يعني لا يمتد هذا التحريم إلى بناتهن وأخواتهن. فيقول أزواج أمهاتهم، طبعا إحنا يعني هو هنا هذا التقييد مفهوم طبعا أنه في التوقير وتحريم نكاحهن على التأبيد، لا يشكل هنا، ما حدش مثلا يجي يقول أزواجه أمهاتهم. طب ما هو لسه مثلا في الآية قبل ذلك الله سبحانه وتعالى مثلا وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، أو في آية المجادلة أوضح إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، طب وأزواجه أمهاتهم، طب هنا لم يلدهن. الأمهات هنا بمعنى غير الأمهات هناك، الأمهات هنا الأمهات المذكورة في سورة المجادلة وفي الكلام على الظهار، هذا أمر يتعلق بالظهار والاستمتاع بالمرأة وغير ذلك، فهو ده الأمر الإيه؟ ذكر الأمهات هذا في معنى الأمهات هناك، لكن هنا يتعلق بالتوقير وتحريم نكاحهن على التأبيد. يقول والأصح زي على فكرة زي مثلا في قراءة شاذة وهو سيشير إليها وهو أب لهم، قراءة مشهورة شاذة وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، أو هو أب لهم قبل وأزواجه أمهاتهم، ورد الاثنين، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، أو وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. طيب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نفس الكلام برضو يعني الأبوة المنفية هنا غير الأبوة المثبتة هنا في القراءة الشاذة. قال والأصح هنا ذكر مسألة أخرى، والأصح ألا يقال هن أمهات المؤمنات، المسألة دي اللي بتزعل إيه؟ بتزعل النساء. والأصح ألا يقال هن أمهات المؤمنات، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين. طب فهل يقال هن أمهات المؤمنات؟ هذه مسألة خلاف بين السلف بل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يذكره هنا ويصف بأنه الأصح، والذي يذكره هنا ويصف بأنه الأصح هو مذهب السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها تقول إن هي بتقول إن هذه الأمومة هي لرجال المؤمنين لا لنساء المؤمنات. ماشي، وهي مسألة كما ذكرت إن المسألة فيها خلاف أصلا بين أمهات المؤمنين وفيها خلاف قديم يعني. ماشي، وهو هنا الذي اختاره قال والأصح ألا يقال هن أمهات المؤمنات، هذا الذي اختاره المشهور في مذهب الشافعي والمؤلف الشافعي. قال وفي الشواذ وهو أب لهم، أنا بقول مثلا مسألة كده يعني من باب يعني هزار يعني، مسألة مثلا النساء تزعل منه، هو أصلا مفترض هذه مسألة علمية، نتكلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها ترى ذلك، يعني هي السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين هي التي تقول هذا الأمر، يعني هي التي فهمت هذا من الآية. مش معنى كده إن هو القول الوحيد، ما ذكرت إن في غيرها من أمهات المؤمنين لهم رأي مخالف لذلك. وجه التفريق ان ازواجه امهاتهم هنا القضيه اللي تتعلق ب في قضيه مثلا تتعلق بتحريم النكاح على التأبيد، هي قضيه اصلا تتعلق بالرجال يعني ما تتعلقش بالنساء. وثم ما يترتب على ذلك مما يقال، يعني ايه مما يقال؟ يعني الرجل يقول لها يا امي، طب وهل المراه تقول لها يا امي؟ هو اصلا السيده عائشه قالت ذلك لما واحده قالت لها يا امي فهي انكرت عليها، قالت لها أنا أم رجالكم، أو كما قالت واضح. وقضية ما الذي يقال دي قضية أصلا، ما الذي يقال يعني أزواجه أمهاتهم. طيب بنات أزواجه يتقال عليهم أخوات المؤمنين، يعني نقول مثلا على سيدة فاطمة رضي الله عنها أقول عليها أخت المؤمنين لأن أمها أم المؤمنين؟ لا، ما بيتقالش عليها، ما ينفعش أقول عليها أخت المؤمنين، هو أخوة الإسلام، بس هو ما بيتقالش أخت المؤمنين مثلا أو أخو المؤمنين، لا يقال هذا، لأن القول نفسه دي مسألة لوحدها، يعني هل يتقال ولا ما يتقالش، واضح؟ لذلك أصلا تكلموا في قضية هل يقال في هل يقال في أخواتهن أو إخوانهن خالات المؤمنين أو أخوال المؤمنين ولا لا، ويتكلموا في هذه المسألة، حتى مسألة هل يقال في سيدنا معاوية رضي الله عنه هل هو خال المؤمنين، هل يقال فيه ذلك ولا لا، المسألة راجعة لقضية قول هل يتقال ولا لا، ده موضوع يعني يتكلم فيه، مش شرط يكون هي القضية نفسها اللي هو المضمون بتاعها أو ما وراءها من أحكام أو كده، وإلا فلو حد قال خال المؤمنين هذا لا يترتب عليه أحكام تتعلق بالنكاح أو تتعلق بنحو هذا. طيب، وأزواجه أمهاته، قال في الشواذ وهو أب لهم، كما ذكرت في الشواذ في قراءة شاذة، وأولو الأرحام قال ذو القرابات بعضهم أولى ببعض، قال في الميراث في كتاب الله، قال في حكمه أو في اللوح المحفوظ، ذكر وجهين في قوله تعالى في كتاب الله، في كتاب الله في حكم الله سبحانه وتعالى، والوجه الآخر أنه في اللوح المحفوظ. هل هناك حرج هنا أقول أمنا عائشة؟ ده مش موضوعنا على فكرة، لأننا عم نتكلمش أصلا في ترجيح مسألة خالص هنا في المسألة، يعني هذا ليس موضوعنا. هل هناك حرج حين أقول عند من يقول إن لا واللي بيقول أنه يجوز يعني، مش يعني أنا لا أجيب هذا السؤال الآن، يعني ده مش ده موضوع المفسر هنا أصلا، ماشي؟ طيب، يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقيد هذا بأنه في الميراث من المؤمنين والمهاجرين. ننتبه هنا للتعلق لتفهم الآية على وجهها، قال من المؤمنين والمهاجرين، قال صلة لأولي، صلة لأولي، فين أولي؟ اللي هي وأولو الأرحام، أي هم بحق القرابة أولى بالميراث منهم بحق الإيمان والهجرة. يعني إيه الكلام ده؟ ما معنى هذا الكلام الذي يذكره؟ يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هم أولى من المؤمنين والمهاجرين، يقول صلة لأولي متعلق بها. العبارة التي يذكرها هي في نفس المعنى الذي أذكره الآن، يقول هم بحق القرابة أولى بالميراث منهم بحق الإيمان والهجرة، يعني حق القرابة أولو الأرحام أولى من الإيمان، أولى من الإرث بحق الإيمان والهجرة. ومعلوم أنه كان وسبق معنا قبل ذلك في سورة الأنفال، الموطن ده بيتكلم عليه بالتفصيل سورة الأنفال، أنه في بدء الأمر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوارثون بأخوة الإسلام، فالمهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري، ثم بعد ذلك نسخ ذلك إلى أحكام المواريث المعروفة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، يعني أولى من المؤمنين والمهاجرين. قال الزبير أنزل الله فينا معشر قريش والأنصار خاصة، أنزل فينا معشر قريش والأنصار خاصة، وذلك لما قدمنا المدينة، قدمنا ولا مال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم وأورثناهم حتى أنزل الله فينا هذه الآية فرجعنا إلى مواريثنا. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، قال الاستثناء منقطع، أي لكن فعلكم إلى أحبائكم معروفا جائز، يعني ذهب الميراث وبقي البر والإحسان والوصية. إلا أن تفعلوا، يقول هنا الاستثناء منقطع، لكن أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فلا بأس به. الأولياء هؤلاء في الإيمان، المهاجرين، غير ذلك، هذا في بر وإحسان أو حتى وصية بما لا يجاوز الثلث، هذا جائز. أما الإرث فجعله الله سبحانه وتعالى للقرابة ذي القسمة المعروفة في القرآن، كان ذلك في الكتاب مستورا، أي هذا الحكم في الكتاب. هنا مكتوب القديمة، هي القديم، هذا الحكم في الكتاب القديم الذي لا يبدل مستورا، وإن كان تعالى شرع خلافه في وقت لما له من الحكمة البالغة. يعني كان ذلك أي هذا الحكم في الكتاب مستورا، فهنا يذكر الكتاب القديم الذي لا يبدل. ما هو الكتاب القديم الذي لا يبدل؟ اللي هو اللوح المحفوظ، هنا يفسره باللوح المحفوظ. وإن كان تعالى شرع خلافه في وقت لما له من الحكمة البالغة، وإن كان تعالى شرع خلافه في وقت، لأن هنا الأمر الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع إن المسلمين يتورثوا بالأخوة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم. فالحكم الجديد، الحكم الجديد الناسخ هنا، هذا مستور عند الله سبحانه وتعالى في الكتاب الذي لا يبدل، ولكنه سبحانه وتعالى شرع الحكم الأول لمصلحة وحكمة في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك نسخه إلى الحكم الآخر الذي فيه الحكمة والمصلحة. هذا الكلام الذي يذكر في قضية النسخ. ثم يقول تعالى وإذا أخذنا، أي أذكره، يعني أي أذكره، يعني هنا بيقدر أذكر قبل إذ، وأذكر إذ أخذنا من النبيين، مشهورة في إذ والتقدير. وإذا أخذنا أي أذكره من النبيين ميثاقهم، قال في إقامة دينه وإبلاغ رسالته والتعاون والإنفاق، ومنك ومن نوح. هنا يذكر الميثاق الذي أخذ على النبيين، ونلاحظ هنا أنه في تفسير ذكر شيء خاص بالنبيين، يعني ذكر شيئا خاصا بالنبيين اللي هو إقامة الدين وإبلاغ الرسالة، خاص بالنبيين، يعني ليس الميثاق العام مثلا الميثاق الذي أخذ من بني آدم مثلا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، لأن في بعض المفسرين بيفسر هذا الميثاق بذاك الميثاق، فيقول آية الأعراف، آية الأعراف يفسر بها آية الأحزاب، يعني بعضهم يفسر آية الأعراف، يفسر آية الأحزاب بآية الأعراف، يعني تفسير قرآن بقرآن يعني، وبعضهم يقول لا هذا ميثاق مختلف عن الميثاق الآخر، الميثاق الآخر لكل بني آدم، وهذا أقرب لهذا الكلام. أما هذا الميثاق فمخصوص بالنبيين، فهنا يكون الكلام أخص كما قال هنا في إقامة ديني وإبلاغ رسالتي والتعاون والإنفاق. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، قال صرح بأسماء أولي العزم الخمسة من بينهم، وقدم ذكر خاتم الأنبياء لشرفهم وشرفه عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا ذكر خاص بعد عام، يعني وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، كلهم من النبيين المذكورين. فهذا أولا ذكر خاص بعد عام، فيقول صرح بأسمائهم، هذا لشرفهم. طيب، وقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه، يعني هنا في هذه الآية في ذكر خاص بعد عام لأهمية الخاص وشرف الخاص، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان المتأخر في الزمان. ومنك ومن نوح، النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، يقول وقدم ذكر خاتم الأنبياء، كلمة خاتم الأنبياء اللي بيذكرها هنا للتنويه إلى أن الترتيب كان ذكره في الآخر، ولكن هنا ينوه إلى أن بالرغم أنه خاتم الأنبياء ذكر في البداية، ليه؟ يقول لشرفي عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني ذكر أنهم أولو العزم الخمسة، أولو العزم الخمسة، وهذا قول مشهور عند يعني جماعة من أهل العلم، أن في تفسير أولي العزم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني هذه الآية في أقوال، فمن الأقوال المشهورة عند كثير من أهل العلم أن أولي العزم المذكورين في الآية هم أنبياء مخصوصون، وهم خمسة اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك على هذا التفسير في أقوال أخرى، على هذا التفسير فهنا هو بيقول صرح بأسماء أولي العزم الخمسة، فيجعلها كأنها يعني إيه لقب يجمل به ذكر إيه الأنبياء المذكورين في الآية. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، قال عهدا شديدا مؤكدا. طيب، هل هذا الميثاق مختلف عن الميثاق المذكور في أول الآية؟ انظر هنا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وبعد كده وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لا، هو نفس الميثاق، هو نفس الميثاق. فهنا يأتي سؤال، ليه تكرر؟ لماذا تكرر ذلك؟ يعني وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وأخذنا منهم ميثاقا، لماذا تكرر؟ التكرار هنا في تأكيد، وكذلك ليوصف بأنه غليظ، ليوصف بأنه غليظ، يعني وأخذنا منهم ميثاقا. لو كانت لغاية هنا كان حيتقال تأكيد بس، ولكن غليظا فيقال فيه أنه تكرر ليوصف بأنه غليظ، والغليظ كما ذكر هنا قال شديدا مؤكدا. ليسأل الصادقين عن صدقهم، يقول أي فعلنا ذلك ليسأل الله الذين صدقوا عهدهم من الأنبياء عن تبليغهم تبكيتا للكفار، وقيل عن تصديقهم إياهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. طيب، هنا ذكر وجهين في قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. الفرق بين هذين الوجهين في إيه؟ الفرق بين هذين الوجهين في إيه؟ نعم، المقصود بالصادقين الوجه الأول، الصادقون في الآية المراد بهم الأنبياء، ليسأل الصادقين عن صدقهم. فعلنا ذلك ليسأل الله الذين صدقوا عهدهم من الأنبياء عن تبليغهم، واضح؟ فهذا مثل قوله تعالى إيه؟ ولنسألن المرسلين، ماشي؟ ولنسألن المرسلين فين؟ ولنسألن المرسلين في سورة إيه؟ لسه برضو نتكلم على سورة الأعراف. طيب، الوجه الثاني يقول وقيل عن تصديقهم إياهم، هنا الذين صدقوا الأنبياء ليسأل الصادقين. من دول بقى الصادقين عن صدقهم؟ الذين صدقوا الأنبياء. طيب، في أمر تاني مختلف ما بين القولين، وهو المراد بالصدق. المراد بالصدق، والصدق قد يطلق ويراد به الصدق في القول، وقد يراد بالصدق الصدق في الفعل. فلذلك يعني مثلا تبليغ الرسالة والوفاء بهذا الميثاق هذا يقال فيه صدق، وتصديق الأنبياء يقال فيه صدق، وإبلاغ دعوة الأنبياء يقال فيه صدق. فبحسب من هتفسر الصادقين بمين هيبقى ما المراد بصدقهم هنا. نرجع تاني الكلام المفسر، يقول أي فعلنا ذلك ليسأل الله الذين صدقوا عهدهم من الأنبياء عن تبليغهم. طب هو سؤال الأنبياء ليه؟ سؤال الأنبياء ليه؟ حتى ما يذكر في قوله تعالى ولنسألن المرسلين، يقول هذا سؤال من باب التبكيت للكفار، سؤال تبكيت للكفار، كما في سؤال الله عز وجل لسيدنا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يقولون هذا تبكيت للسامعين من الكفار الذين قالوا في شأن عيسى ما قالوا. زي وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا سؤال تبكيت لمن وأدها، هذا سؤال تبكيت لمن وأدها. يقول وقيل عن تصديقهم إياهم، الكلام هنا حيكون عن مين؟ الكلام هنا حيكون عن من صدق الأنبياء، وبعضهم يخصه، يقول أتباع الأنبياء الذين نشروا دعوة الأنبياء ونحو ذلك، وهو داخلين في من صدق الأنبياء. وأعد للكافرين عذابا أليما، وأعد للكافرين عذابا أليما. خلي بالكم مش هينفع نقول وقيل عن تصديقهم إياهم يعني الذين أرسل إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم صادقين، ليسأل الصادقين عن صدقهم، مش ليسأل الناس أو ليسألهم عن صدقهم. هل ولو الصدق فسر بالتصديق فيتقال يبقى يسأل الناس، فهناك من صدق وهناك من كذب؟ لا، هنا المذكورون في الآية المسؤولون في الآية موصوفون بأنهم إيه؟ موصوفون بأنهم صادقون. وأعد للكافرين عذابا أليما، قال عطف على ما دل عليه بيسأل، كأنه قال فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد، فيقول وأعد عطف على معنى فهمناه من ليسأل الصادقين عن صدقهم. أثاب المؤمنين، يسأل الصادقين عن صدقهم فلازم هذا أنهم إذا صدقوا يجازيهم الله سبحانه وتعالى الجنة، يثيبهم. وأعد للكافرين، يبقى فأثاب الصادقين وأعد للكافرين عذابا أليما. كأن هذه التقسيم مع تغير الأسلوب اللي موجود. يعني هنا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ليه؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. يعني الناس منهم من سيؤمن يسأله الله عن صدقه ويثيبه، ومنهم من سيكفر يعد الله سبحانه وتعالى له عذابا أليما. وهنا في قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، ما نوع اللام هنا ليسأل الصادقين؟ ممكن يتقال فيها ان هي لام صيرورة، ممكن يتقال فيها لام صيرورة، صح؟ هو ايه، عادي على فكرة تكون لام تعليل، عادي تكون لام تعليل، ان الله عز وجل ارسل الرسل اختبارا للناس، فمنهم من يؤمن فيجازيه الله سبحانه وتعالى ويثيبه على ذلك، ومنهم من يكفر. هو الله سبحانه وتعالى ارسل ليميز الله الخبيث من الطيب، ارسل الرسل ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. طيب نتوقف هنا، أطلنا اليوم، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.